بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه هو العليم الحكيم. حياكم الله يا شباب، أسأل الله أن يوفقكم وأن يسددكم وأن يجعلكم هداة مهتدين، أئمة صالحين، صالحين مصلحين. وما زلنا نشرح الأربعين النووية للنووي رحمه الله، وسنتبعها إن شاء الله بزيادة ابن رجب الحنبلي رحمة الله على الجميع. قال: الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها دار آدم وحواء، دخلوا الجنة، ونحن في هذه الدنيا في دار غربة، واضح؟ لذلك ابن القيم بيقول: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، وحي على روضاتها وخيامها، وحي على عيش فيها ليس يسأم، لكننا سبي العدو، فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم. إحنا سبانا الشيطان، أخرج أبانا آدم وأمنا حواء من الجنة بوسوسته وإغوائه إلى هذه الدنيا، فنحن سبي، أخرجنا من ديارنا الأصلية اللي هي الجنة، فهل يا ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم؟ هل يا ترى نرد إلى الجنة؟ نسأل الله الجنة، نسأل الله الجنة، نسأل الله الجنة، ولا الأمر بخلاف ذلك إلى النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. لكننا سبي العدو، فهل ترى من هو عدونا؟ الأول الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لكننا سبي العدو، فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم. نسأل الله الجنة، نعوذ به من النار، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.